فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدخل أقارب الزوج في المجلس الخاص بالرجال والزوج غير موجود حتى يحضر الزوج، علما أن الزوج راض بذلك ولا يوجد في البيت إلا الزوجة فقط، فهل تعتبر من الخلوة المنهية عنها وجزاك الله خير؟ نعم، إذا كان بين مجلس الرجال وبين البيت الذي به المرأة حاجز باب مغلق ومقفل فلا بأس، مثل أن يستأذن الضيوف على البيت فتقول المرأة ادخلوا المجلس فلا بأس. أما إذا كان البيت غير مقفل، يعني الباب الذي بين المجلس وبين البيت غير مقفل فلا يجوز، إن كان واحدا فلا إشكال عندي فيه، وإن كانوا جماعة ففي نفس الشيء. أحيانا أقول الجماعة ما فيه انفراد لأنهم جماعة ويبعد أن يخطو على المرأة، وأحيانا أقول الجماعة قد يكونون أشد من الواحد، لأنه إذا اجتمع ذئبان على شاة فهو أشد، أكلوها فهو أشد من ذئب واحد. فعلى كل حال الطريق إلى السلامة والبعد عن الشوفة وعن الريبة أن يجعل بين المجلس والبيت باب مقفل مفتاحه بيد الزوج، أو أن يوعدهم بساعة معينة ويحضر قبل مجيء الوعد. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.